الذين كانوا غيورين غيرة شرعية حقيقية على دين الله، فكانوا ينظرون الى الامور بمقاديرها ويعطونها حقها وينظرون اليها النظرة الوافية الكافية الشافية، بحيث لم يكن نظرهم مقصورا على امر دون امر، او على عاطفة دون عقل، او على حماسة دون تأن وهكذا، وانما كانت نظرتهم شاملة، وغيرتهم في الامور وفق الشرع كاملة. فها هو ذا الامام سفيان الثوري رحمه الله يكتب الى بعض اصحابه وطلابه، واسمه يوسف بن اسباط، قائلا: يا يوسف، اذا بلغك عن رجل من اهل المغرب من اهل السنة وانت بالمشرق فارسل اليه بالسلام، فان اهل السنة قليل، اي في غربة. وهذا كما قلت في عصر التابعين واتباع التابعين، فكيف في عصرنا الحاضر الذي مضى عليه منذ ذلك الزمن 14 قرنا، واننا لنشعر بهذه الغربة كما اسلف في كثير من الجوانب وفي كثير من الصور. فلننظر الان الى هذه النعمة التي نحن فيها من اجتماع مبني على حب الله ورسوله، ومن كلام ليس فيه الا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ملتقى سهل ذلول كريم ليس فيه الا ما يرضي الله. فلننظر ولنقارن بين هذا الذي نحن فيه وبين ما فيه غيرنا من غيرنا من معاص ومخالفات ومن فسق ومن سيئات، وبالذات في اعراسهم وافراحهم، وكأن الواحد منهم لا يريد ان يمرر افراحه الا باثم يناله او بمعصية يصيبها، ويا ليت ان الامر يصل به الى هذا الحد، لسهل الامر نوعا ما وهان، ولكننا نراه ماذا يصنع، لكننا نراه يقول: جئنا الى عرس او فرح فرأينا محاضرة دينية. كيف يكون هذا؟ استغرب. يريد رقصا ودبكة وطبلا ودفا وعودا ومزمارا، يريد اختلاطا ونساء ورجالا وتبرجا وفجورا، يريد المعصية تجلل فرحته وتبعد مثوبته، بحيث يكون البدء في حياته عياذا بالله صفحة سوداء مظلمة قاتمة. فتخيلوا بالله عليكم حياة قد تطول وتمتد، يومها الاول وليلتها الاولى اثم ومعصية، وقد لا تكون هذه المعصية وقد لا يكون هذا الاثم مجرد صغيرة من الصغائر، بل قد يكون من الكبائر عياذا بالله، ومع ذلك هو يستسهله ويستهونه ويستقله كأنما الأمر يسير، وهو والله ليس بالسهل ولا باليسير. إخواني في الله، إن مثل هذا المجلس الذي نقيمه مشاركة منا لأخ لنا في الله فرحته في زواجه وفي حياته وفي خيرته التي اختاره الله أو اختارها الله له سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أسباب ودواعي دخول السرور لقلب هذا الأخ المؤمن، محبة في الله وتواصيا بالحق والصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولو نظرنا أيها الإخوة إلى نظرة الإسلام إلى الزواج لرأيناها عالية ورفيعة غالية، ذلكم أنها تترفع عن أن تكون مجرد شهوة عاتية أو لحظة غامرة، وإنما هي أول ما كانت وأولى ما كانت طاعة لله واتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهذا أمر من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول في ذلك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والزواج هو عصمة للبدن من التفلت والانحراف، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. وكأن الإنسان مجبول بين شهوة وشبهة، شبهة تدرأ بالالتزام بالكتاب والسنة، وشهوة تقمع بالزواج الشرعي الذي حض الله عليه وحض عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينئذ من اكتمل له نقاء عقله لدرء شبهته وصفاء شأنه مع زوجه لصيانة شهوته، فإنه والحالة هذه يحوز الخير من أطرافه وينال الهدى من أبوابه وأسبابه. أما إذا كان الأمر معه وفيه على غير هذا الحد وعلى خلاف هذا النظام، فإنه سيؤول به إلى جوانب من السوء وطرائق من الضلال وأبواب من الشر عياذا بالله. وهذه مناسبة أن نذكر الآباء بضرورة تيسير أمور زواج أبنائهم ذكورا وإناثا. فإذا كان ولدا فلتبادر أيها الوالد الكريم لتحفظه في زمان عجب الفتن وامتلأ بالمحن وقل فيه الصابرون وكثر فيه الشاردون، فأولى لك وأولى أن تكون عونا على ابنك أو لابنك على طاعته ربه والتزامه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن تبحث له عن الزوجة الصالحة التي تسره إذا أبصر وتطيعه إذا أمر وتحفظه في نفسها وعرضها وماله وبيته وأسرته. وكذلك نقول للآباء اتقوا الله في بناتكم وإياكم وغلاء المهور الذي أصبح اليوم ما بين تجارة ومباهة، ما بين تجارة ومباهاة، فمن لم يتاجر بمهر ابنته فإنه يباهي به، يتباهى به، وهذا خلل، وأي خلل، وزلل، وأي زلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من يمن المرأة تيسير صداقها. إذا لم يكن الصداق ميسرا ومتيسرا وميسورا فماذا سيكون حال هذه المرأة في يمنها؟ اليمن في التيسير، فإذا عدم التيسير لا أريد أن أقول عدم اليمن، ولكن ضعف وهزل وقل وكاد يذهب أدراج الرياح. وكذلك لننظر ونقارن بين ما نحن فيه من نعمة الفرح وفق الطاعة وبين ما عليه كثير من العامة والخاصة في إقامتهم أفراحهم في الصلاة الفاخرة باهظة الأثمان غالية الأسعار التي لا تخلو من إثم بل آثام ومنكرات وأوزار عياذا بالله. لذلك نقول وإننا نحمد الله على ما نقول فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح، فإناء الخير ليس فيه إلا الخير فلا ينضح إلا بالخير، وإناء الشر والسوء لا يكون فيه إلا الشر والسوء ولا ينضح إلا بالشر والسوء. فالحمد لله على ما وفقنا إليه وجمعنا عليه. الزواج أيها الإخوة في الله منة عظمى يمتن الله عز وجل بها، بل إنه سماها في كتابه آية، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل الزواج آية، ووالله إنه آية. ولكن المشكلة فينا نحن البشر، نحن بني آدم، أن الآيات التي تضرب قلوبنا وتصك أسماعنا وتبهر أبصارنا من كثرة ما تمر بنا ونمر بها لا نكاد نشعر بأثرها وحقيقتها. ففي كل يوم موت وفي كل يوم موت، أين منا من يفكر بالموت؟ وأين منا من يفكر بالزواج وآية الزواج؟ أين منا من يفكر بالزواج على اعتبار كونه آية من آيات الله؟ قل ذلك. وتأملوا قوله من أنفسكم، كأن الزواج بين الرجل والمرأة أمشاج متداخلة، يلبس بعضها بعضا بحيث تلتحم أجزاؤها وتلتقي أطرافها. لهذا قال من أنفسكم، ثم تأملوا قوله لتسكنوا إليها. تأملوا قوله لتسكنوا إليها. الزواج سكينة وطمأنينة ورحمة وهدوء وصفاء ونقاء، هذا الزواج في الشرع ومن حيث هو في الأصل. لكن الذي يقع اليوم لقلة الدين وضعف الورع ووهاء اليقين أن الزواج أصبح كأنما هو مغفر شرطة، فالزوجة تخاف من الزوج والزوج يرتعب من الزوجة والزوجة تنظر إلى الحماة والحماة تنظر إلى الكنة وهكذا. أين السكينة وأين الطمأنينة وأين الهدى وأين التوفيق والتسديد الذي يشكل بمجموعه كله؟ تلكم الآية التي سمى الله عز وجل الزواج بها. أيها الإخوة في الله، لا نريد أن نطيل، إنما هي تذكرة وموعظة لعل الله عز وجل ينفع بها من يسمعها فيهديه بها ويصلح شأنه فيها، سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ونقول مباركين ونبارك قائلين لأخوين الفاضلين العروسين الكريمين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا نقول كما يقول أهل الجاهلية بالرفاه والبنين، وإنما نقول كما ذكرنا لنوافق سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بعض الإخوة يسألون عن المهر، هل الشرع حدده أم لم يحدد؟ فنقول لم يحدد الشرع المهر، وإنما حض على تيسيره وتسهيله، وبالتالي فإن الأمر فيه متعلق بما ذكره الشرع فيه من تسهيله وتيسيره وتقليله، وليست المغالاة فيه أو إعلاء ثمنه أمرا مستحبا في الشرع. وعليه فإن أمر الشرع أو أمر المهر موكول إلى أمرين اثنين: الأول الحظ العام الوارد في الشرع للتقليل من المهر، والأمر الثاني وضع الناس والبلاد والعباد في كثرة المال وقلته، وفي ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار. هذا قد يكون له شيء من النظر والاعتبار، مع الحرص على الأصل الشرعي الذي ذكرناه ونكرره ونذكره، وهو الحظ على تيسير المهر والتقليل فيه، والله أعلم. بعض من الناس يلبسون قادا نحاس، والسؤال الثاني: البعض من الناس يلبسون اسوار حديد للاستباحة، الأخ الكريم يسأل عن الخاتم النحاسي الذي يلبسه بعض الناس، فنقول قد ورد حديث في سنن أبي داود في النهي عن التحلي بحلية النحاس وأنه لا يجوز. أما بالنسبة لسؤاله الثاني وهو الأسورة التي تلبس في اليد طلبا للاستشفاء، فنقول إذا كانت هذه الأسورة من وصية طبيب يعلم أن لها أثرا فاعلا حقيقيا في الشفاء بإذن الله عز وجل، فنقول ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، تداووا عباد الله. أما إذا كان هذا كمثل الخيط الذي يضعه الناس في أيديهم لا وزن له ولا قيمة له إلا الوهم والأمور النفسية وتوهمات بعيدا عن الشرع والعلم والطب، فحينئذ قد يكون هذا بابا من الشرك عياذا بالله، والله أعلم. بالنسبة لضرب الدف لا يعلم دليل صريح صحيح على جواز ضرب الدف للرجال مطلقا، وإنما ورد في ذلك دليل أو ورد دليل في ذلك على جواز ضرب الدف للجويريات أي النساء الصغيرات التي لم يبلغن الحلم فيما بينهن مع النسوة، دون أن يكون في ذلك إيصال للصوت إلى الرجال. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان السلف الصالح يسمون من يضرب بالدف مخنثا، كان السلف الصالح يسمون من يضرب بالدف من الرجال مخنثا، لأن هذا لا أصل له في الشرع ولا حجة له في دين الله عز وجل. لذلك من أفتى أو قال أو حكم بجواز ضرب الدف للرجال فقد أخطأ ولم يصب، فإن كان مجتهدا فله أجر على اجتهاده ولو كان خطأ، وإن لم يكن مجتهدا بل كان متعديا فإنه قد يؤثم أو يأثم حتى على صوابه لأنه لم يقم على جادة الاجتهاد الصحيح، والله أعلم. كيف كان مجلسهم رضي الله عنهم وسلف الصالحين في هذه المناسبات؟ حقيقة أن العرس للنساء، وبالتالي فلم يكن معروفا مثل ما هو مشهور اليوم بين الناس من أعراس الرجال أو أفراحهم مطلقا، وإنما كان النسوة هن اللاتي يضربن بالدف ويغنين فيما بينهن الغناء المباح لإظهار النكاح. أما الرجال فالمنقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبة النكاح ويتكلم مما حولها أو فيما حولها، وهذا ما نحن نحاول فعله تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام بذكر خطبة النكاح أولا، ثم بذكر شيء مما يتعلق بأحكامه أو آدابه أو أخلاقه، والله أعلم. حديث عمر الحديث القدسي الذي في عطشت ولم تسكني قال وكيف أتبقى وأنت رب العالمين قال عطش عبدي فلان. حديث صحيح لا شك ولا ريب، حديث صحيح. نعم قدسي هو حديث قدسي. مرضت ولم تعدني قال كيف أعودك قال لو زرته لوجدت ذلك عندي. نعم تفضل. بالنسبة حكم دبلة الخطوبة، الأخ يسأل عن حكم دبلة الخطوبة. هناك فرق بين الدبلة وبين الخاتم. الخاتم له ما يقال له في اللغة الفص، هذا يقال له الفص في اللغة، كما يوضع مما يسمى بالأحجار الكريمة أو بشيء مما يشابهها. أما الذبلة فهي الحديدة المدورة التي لا خص فيها ولا الذبلة ارتبطت في أذهان الناس بالخطبة وهي لا تعرف في الشرع مطلقة، وإنما هي من عادات الكفار، فقد كانوا يقولون باسم الآب والابن والروح القدس ثم يضعون الذبلة في الوسطى، لذلك هذه من عادات الكفار ومن أسباب التشبه بهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. هذا والله أعلم. سئل الحسن البصري عن ذلك فقال أليس في جوفك ذكر الله وكلام الله؟ فكان هذا جوابا منه أن ذلك جائز، وبخاصة أنه يتحرج من أن يدخل كلما دخل ينزعه، وإذا نزعه إذا سيضعه في جيبه لن يضعه في قارعة الطريق. والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم كذلك المصحف وإن كان الأمر قد لا يكون متساويا تماما، يعني يستطيع المسلم في المصحف أن يعني لا يأخذه معه، والأمر فيه أيسر وأسهل، لأن الله عز وجل يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان له خاتم نقش عليه محمد رسول الله ولم يصح أنه خلعه، ورد في بعض الروايات أنه خلع خاتمه عند الدخول للخلاء، ولكن لا يصح ذلك ولا يثبت بالأسانيد الصحيحة، والله أعلم. نعم. حكم المؤجل له حكمان، المؤجل المشروع والمؤجل الذي لا أصل له. أما المؤجل المشروع أن تتفق أنت وأنسباؤك كما يقولون على أن يكون مهر ابنتهم 2000 دينار مثلا، لم يذكروا المؤجل بطبيعة الحال، فقط 2000 دينار أو 2000 دينار هي المهر، فأنت تجمع وتدخر تجمع المال، لم تستطع أن تجمع إلا 1500 دينار، قلت يا جماعة الخير أنا لم أستطع أن أجمع إلا 1500، هذه 1500 وأجلوا لي 500 إلى أن يتيسر، بدلا أن يعني نعطل الزواج ونؤخره فترة الله أعلم متى، فأخروا لي وأجلوا لي هذه 500 دينار واكتبوها علي بورقة رسمية بتعهد كما تريدون حتى نتزوج ويوفق الله عز وجل. هذا يسمى مؤجلا شرعيا لأنه بسبب الإعسار، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسر. أما المؤجل الذي هو أصلا غير مشروع فهو المؤجل الذي يضعه الناس بلا حساب وبلا نظر وبلا تفكير، على اعتبار ماذا؟ على اعتبار ربط الرجل بالزوجة وأن لا يطلقها. فتراه ماذا يكتب؟ تراهم يختلفون على 100 دينار أو 200 دينار في المقدم. لما يوصلوا عند المعجل قل اكتب 5، 7، 10 قد ما بدك بسيطة، ولو لأنه عارف أنها كما يقولون حبر على ورق. ولكن ليها هنا تنبيهان. أما التنبيه الأول فهو نصيحة بأن لا يكون ثمة تفكير بهذا المؤجل بتاتا، لأن الرجل الذي يريد فراق زوجته يستطيع أن يفعل بها الأفاعيل وأن يخرجها بدون حقيبتها، وأن تقول له أنا سامحتك وعفوت عنك ليس فقط بالمعجل ولكن مستعدة أن أعطيك حتى المقدم. هذا لذلك لا نربط أنفسنا وبناتنا وزوجاتنا بهذا المال الذي أصبح كالقيد والوثاق. أما الأمر الثاني فنقول إذا اتفق على المؤجل وكتب فلا بد من الوفاء به، ولكن على ما اشترط الناس عليه فيما بينهم. فالناس معروف اليوم انهم يجعلون المؤجل مرتبطا بايش؟ بالطلاق. فبالتالي انت وافقت على هذا ضمن هذا، فلست ملزما كما يقول بعض الناس اليوم اذا وافقت على المؤجل فصار دينا في عنقك. هذا غير صحيح. دينا في عنقك يصير بالشرط الذي اتفق عليه الناس. اما الرسول يقول المؤمنون عند شروطهم، فنضع مالا وننفذه على غير الشرط فهذا لا وجه له ولا دليل عليه. والله اعلم. وجزاكم الله خيرا، ونكرر مباركتنا لاخينا لؤي حفظه الله و أسعده بتقواه، قائلين له ولزوجه بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونشكر جميع الإخوة الحاضرين الذين كان لهم كفل من الأجر في هذا الحضور المبارك لمشاركة أخيهم لهم، وجزاهم الله خيرا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد نقل عن الإمام مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله أنه قال: لو يعلم أبناء السلاطين ما نحن فيه من نعيم لجالدونا عليه بالسيوف. فأقول نعم، إنها نعمة الإيمان، نعمة تقوى الله، ونعمة العمل الصالح التي قال الله عز وجل في ذكر نعمه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام ونعمة العمل الصالح ونعمة الهداية والالتزام بأحكام الإسلام، كما قال الله تبارك وتعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فنعمة الهداية للإيمان والإسلام أعظم نعمة ومنا، وإننا لننظر فيما نحن فيه في هذه المناسبة الطيبة التي نشارك أخا لنا في الله وأختا لنا في الله فرحتهما، مباركين لهما بالمباركة النبوية المشرفة التي علمنا إياها رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم قائلين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ولا نقول بدعاء الجاهلية بالرفاه والبنين، فقد ورد النهي عن ذلك في أخبار أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فإذا نظرنا وقارنا هذا المجلس الذي نفرح فيه ويفرح العروسان ويفرح أهلهما وأصحابهما وكل من هو قريب منهما لهما، ولكن هذا الفرح لم يكن لتكون فيه مخالفة أو ليكون فيه وزر أو ليحصل فيه أمر يخالف حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختلاط أو التبرج والسفور أو المعازف والموسيقى وغيرها وذاك مما يحدث في أفراحنا نحن المسلمين في كثير من الأوقات والأزمان. وللأسف أن ذلك يحدث أحيانا في بعض من هم ملتزمون ومن بعض من هن ملتزمات، تدعي الواحدة منهن أو الواحد منهم أن هذا عرس وفرح ولا مانع من أن نفعل ما نفعل. فنقول: هل لا مانع من أن نعصي الله ونخالف أمر الله ونتنكب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لم نعرف ولم نكن ولم نوجد ولم يكن لنا قيمة ولا ذكر إلا بالإسلام والإيمان والعمل الصالح وتقوى الله؟ فتخيلوا فرحا وعرسا في لحظته الأولى مخالفة أمر الله، كيف يكون حال استمراريته وكيف ستكون حالة نهايته؟ هل يكون الأمر في ذلك موافقا للشرع أم سيكون مخالفا له؟ هل سيكون الأمر فيه مواتيا أحكام الله أم أنه سيكون مناقضا لذلك؟ فإنني أقول: فلنحمد الله على العافية أن جعلنا من أهل الإسلام والإيمان وجعلنا قائمين برضا الرحمن، وليتب إلى الله تعالى كل مخالف بقدر مخالفته وكل عاص بقدر معصيته. ونقول فيما نحن فيه من نعيم الهداية ومن خير الطاعة مقارنين غيرنا بنا، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. والزواج أيها الإخوة في الله سكن كما وصفه الله لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سكينة ومودة ورحمة. وهذه المعاني لا توجد إلا في من يعرف الله ويعبده ويتقيه ويقوم بحقه ويرعى حدوده وأحكامه. أما من لا يقيم لذلك وزنا ولا يرفع له رأسا فماذا سيكون منه الحال؟ وماذا سيؤدي به إليه المآل؟ إن ذلك سبيل شر وفتنة تكون حياته فيه إن مضى عليه سنة أو سنتان جحيما لا يكاد يطاق. لذلك انظروا ترون أو تروا أن أحكام الطلاق في المحاكم تكاد تفوق أحكام الزواج. لماذا؟ لأنها لم تؤسس على هدى ولم تبنى على دين ولم تقم على تقوى وخوف من رب العالمين، فيحصل ما يحصل ويقع ما يقع. فإن كانت الحالة كما يقال أن ييسر الواحد منهم لزوجه الرجل للمرأة والمرأة للرجل، فماذا ستكون النتيجة من الذرية؟ لن يكون من الذرية صلاح ولا استقامة، ولن يكون طاعة ولا هداية، وإنما سيكون في ذلك كله المخالفة تلو المخالفة عياذا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل للزواج معايير شرعية من الزوجة للرجل ومن الرجل للزوجة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، لم يقل ماله أو جماله أو جاهه أو منصبه أو عقاره، وإنما قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. الدين والخلق أمران عظيمان. وقد يسأل سائل أو يكون قائل: لماذا قال الدين والخلق مع أن الخلق من الدين؟ نعم، قد فرق النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا دفعا لأدنى اشتباه قد يرد على الأذهان من تصور أن الدين صلة بين العبد والرب حسب، فعطف عليه الخلق الذي هو الصلة بين الناس. فإننا رأينا ورأيتم أن أناسا قد يكونون دينين لكنهم لا يكونون بأخلاق الإسلام متخلقين، فهؤلاء قد يفسدون أكثر مما يصلحون. ألم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قائلا: يا رسول الله، إن فلانة تؤذي جيرانها، وإنها تصوم النهار وتقوم الليل. فقال عليه الصلاة والسلام: هي في النار. إذن أحسنت الصلة بينها وبين الله من جهة في صلاة وصيام، ولكنها أساءت إلى نفسها بالخلق السقيم الذي خالفت فيه أمر الله وتنكبت فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان من وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. مهما كان الإنسان ذا دين ولم يكن ذا خلق قوي، فإن ذلك سبيل يفسد عليه دينه وينغص عليه تقواه ويقينه، فليتب إلى الله. لذلك جاء هذا الاقتران من الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بين الخلق والدين: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تأملوا ما نحن فيه من الشباب الذين يصل الواحد منهم إلى سن 30 بل أكثر من ذلك، وانظروا إلى ما عندنا من بنات تصل الواحدة منهم إلى 25 و28 بل 30 و33 ولم تتزوج. لماذا؟ لأن المعايير غير شرعية، يريدون المال، يريدون الجاه. يقول لو أنني زوجت ابنتي بمهر رخيص أو قليل ماذا أفعل؟ وأين أضع رأسي من بين جماعتي؟ ماذا أقول لهم؟ كأنما هي سلعة تباع وتشترى. لذلك فالإثم الذي قد يقع على الأبناء والبنات إنما يتحمل جزءا كبيرا منه أولياء الأمور والآباء والمسؤولون عن هؤلاء، فليتوبوا وليتقوا ربهم سبحانه وتعالى. وكذلك الحال أيضا بالنسبة للمرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اليوم إذا نظرت في واقع الناس ترى أن البحث لا يكون عن الدين، إنما البحث يكون بالنسبة للرجل بحثا عن زوجته، للزوجة ذات الوظيفة والراتب. ما هي وظيفتها وما هو راتبها؟ لا يسأل عن دينها ولا يسأل عن تقواها. تخرج في الثامنة لا ترجع إلا في الرابعة. ماذا تستطيع أن تقول بحق الولد، بحق الزوج، بحق الأسرة، بحق القيام على الشؤون الواجبة في عنقها؟ لا تستطيع شيئا، فهي صارت رجلا كمثل ذاك الرجل، ففقدت القوامة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه: الرجال قوامون على النساء. فبهذه الأمور ذهبت هذه المعايير واختفت من دنيا الناس، فقاموا بما يخالف أمر الله ووقعوا بما يخالف أمر الله تبارك وتعالى. لا أريد أن أطيل، إنما هي كلمة ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، وليبلغ الشاهد الغائب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله. حقوق الزوجين مبنية على أساس الانتقاء والاختيار، فإذا كان أساس الانتقاء شرعيا من الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، حينئذ يكون ما بني على هذا الأساس متينا مثله، فتعرف المرأة حقها على زوجها ويعرف الزوج حقه على زوجته. فحق الزوج على زوجته أن تقوم برعاية أسرتها، أن تحفظه في عرضها، أن تحفظه في ماله، أن تقوم بحقوقه، أن تقوم بما يجب عليها من خدمة الأسرة وتربية الولد وإصلاح النفس وما شابه ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للزوج، الزوج يجب عليه حقوقا نحو زوجته، أن يؤمن لها المسكن والمأكل والملبس، وأن يحفظها في غيبتها أيضا بأن لا يخالف أمر الله عز وجل فيها بمخالفة في نظرة أو في شهوة أو في شبهة أو في شيء من ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكذلك أن تكون له القوامة في البيت حتى تتم هذه الأسرة على الوجه الذي يرضي ربنا عز وجل، وتسير فيه الأسرة إلى بر الأمان وشاطئ الاطمئنان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.